لكن مركا نسخ مركا مسلم وحكوي منه يده مركا فصدقه أين لص عن نبي مركا استقاق قتيم كتابك مركا شيخ الناظم ك وحوي لحديث كان صحيحين كالسوري من أتعرفا أرنك النوع عسنا وهمي وي وحوي حديث كبخاري مسلم ما يسود ورينا مسلم وكلي السوري سلا محقق وقوي شعر مسلم من السوري مركا سيدا سأودد ما أهمي البخاري يا مسلم لابد بأي سود وريين سيدا محقق مراق السعود إلى مراق السعود ومركا وإشارة أو تلمام يا أرنك النوع عاسي إنه يعني وهمي يا وإشارة مركا حديثك على كل حال مسلم بالقار نقضى البخاري من السوري مركا حديثك سوكالة وحي مركا نقرأ إسا فصدقه مركا إن لصعا استدلالك علماء ود ريشتا قبولك مركا لأن فينا يا إنو يا هاي يعني ثوابك أجرك وإنه كبابا يقفك سنة هدي مرآن الرميسان إنه قال هاي أما حديث الشيخي سوحوه إنه قالوا بي إيكو قارتهاي وقته مركا الرميستو يعني وحين نقون إيسا لبضا حال إن لغوك لقاري إلي ومدنا السحادة لأن فينا يومدنا ثوابك حق إيسا إن لغا النقصة من يدرتين يعني أي تلمام إيسا أما الثواب أنكو يالنا وحلم إذا أبقى العبد من مواليه لم تقبل له صلاة وح صلاة لغا ما أقبله رواية كلو فقد كفر كسوار ورتاجر تو رواية ذا سنوى صحيحة كفرنا وحي علماء كحن بارين جماهير أهل العلم وحي كحن بارين كفر دون كفر أي كحن بارين أما كفر الأصغر الإجزاء يعني مركا إجزاء وقدتان كاية والقبول مركا أقبلات حين نفيا قورتي مركا للنفي قد روية والسورية لصحة صحة لسورية وضدها يسحة وحكل لديها العام ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا وهو من عوارض المباني وقيل للألفاظ والمعاني النادر في ذي العموم يدخل ومطلق أو لا خلاف ينقل فما لغير لذة والفيل ومشبه فيه تنافى القيل وحوي لالك نبابك عام ليلا ذا مركاب ذا العام عامك ما أي الذي كيوي استغرق يعني مركا وذقاري الصالح أي المعنى الصالح معنى أصوب مدفعة هل مركلي وذقار بلا حصر كوبس لكوبي يعني لأنتد كوبس تاسو من اللفظ يعني مركا حق اللفظ كاتي أما مركا يسلام يعني ما استغرق يكون حرنطي كفي عن من اللفظ مركا حال مركا كا استغرق من اللفظ لفظ أكمد هذا ساسوية كعشر تاس تساليه ذو حيا هاتي تمركا يعني حصرقا تساليه سوحوا هاتي يعني كعشر سيدة طبان وكلوية مثلا تساليها وحاو هل كان ينوت الماما يا عام محال لي لهذا عام محال لي لهذا عام وحينوت الماما يا لفظ كستا ومعناها أصوب ما وذقارية هالمركلية وحصرين ليلادانا أين يوهلين تاسبا وحا ليلادا مركا وحا ليلادا عام عام با ليلادا مركو قويلة على مستغرق الصالحة يعني معناها أصوب ما كي وذقارة مركو قويلة أشياء بدن وحي أن كدع عين هالشي وحلم إذا كدع عيي أيا مركا بحية وحكالو مركا يسقى بحية كي مركا يسقى يعني بعض أشياء كمدة وذكارة يوح أصوب وبعض كمدة كدعى بعضنا أن كدعى عام معها هل مركل يوين كدعى عموم كبدل قال يلهده يعني كصباحية مركو كل دفعة تبوك بحى أو حل قول مركو يسقى جاء رجل من بايمي من وانا كراس يقول إثبات بعض عموم فائديش لكن عموم شمول يلي فائدين عموم بدل يويسك فائدين كرتاه عموم كبدل يوام حي رجل كوحد وقتشي دي فلان يعني كبدلو مركا جاء رجل نينك لاد وقتشي دا كبدلو نينك لاد وقتشي دا سيدا أصاد وحد كو قارسين كرتا ملايين بات كو قارسين كرتا سيدا منا وقسي ويسو منا وصاريسو يعني مركا سيدا هدو بات بدل يسو أياد ملايين كو قارسين كرتا عموم كاسي وعموم بدل يا هال مرمر وحكا بدن كو مر رمودو كاسو حلورنا يا عام كي هل كان لقاقو الرمي ما عموم كبدل يوا باب المطلق عموم هذه اللي إطلاق عموم بدل يوي لكن عموم كالشمول قال لقول شيء يا باب كان لاقنته يسقو حاو كل عيا وحفر بدن بكل عيا وحاو إن حصري وهل هذه حصري وهل وحو نقون ايا ان وحوية ادي حصر وهليو وحو نقون ايا مركا عام نقون ماي وحو مركا كا احتراز ايا عدد دي بو كا احتراز ايا عدد دي ايو كا احتراز ايا وهدات راه عشر يهدات راه مئة يهدات راه الف وحي كود عدا مركا يسا وحي اسو بمي ويكو عدا عدا هل مركا ليان يشملسا هل كا مركا ليها شملسا نوع حصري او كويسا ايا وهلسا سلاسا ودد وحي نقان ايسا عام كي لغو الرمي ماها شيخ المحقق انتنا تكمل يدا مايستري وحول هذا الاحتراز بالعشرة هنا يتناقض مع قوله الاتي في باب التخصيص وعدد معك الا قد وجب حيث جعل الاستثناء من المخصصات المتصلة وقال ان مذهب الجمهور انه من العام الذي اريد به الخصوص يعني مسألة النوع ثمر كيسا وحول هذا الكاي هذا الكمبا اسكوهر امانيا على كل حال لكن اشكال سارستا لا اشكال ساريا وحبا مردبات تبضنا وحانا مركا يسقاطا هذا الكو الشيخ هالكا عام اسكغا اطلاقي يعني مجازان بو اطلاقي يعني ملحق بو عام كاسكغا عام بو مركا داتان وغمدي هاي هرينا وغمدي هاي بو خوغ الشيخ وغمدي هاي مركا داتان بو عام كي وغمدي هاي او حلقت الماما يا مركا يسقا باب كان عددكم مخصصات كحق هذا مركا لقا ورميو اسكا عام با اسكا حساب سيهيرو ولا اسكا الحاقين يا بلوغ الشيدة مركا سيداس أولي أرنكا واستشكالين أساسا مركا إشكال وين أغسقنا العام عامكم استغرقا يا الذي كيوة يستغرقا وذكاري الصالحة ومن عوتي اللي حدفون نعتقي مقام كيسا اللي ديقو المعنى المعنى المعنى الصالحة معناها أصوبة ما دفعة هالمركلية وذكارة إلى حصر حصر لكوبي اللي أنت إدنكو وذكارة من اللفظ حاله ما قاسي مركا يساقا من اللفظ لفظ ألفاد كم ديهاي كعشر كاس مركا محصور كاتو سالي سوحو أهدي كعشر سيدة طبان وكالوية مثلا تصالها وهو من عوارض المباني وقيل للألفاظ والمعاني وهو مركا عمومكو من عوارض المباني سفوين كألفاظ يأريض أيليهم بيكمتها وقيل وحلل للألفاظ بأسونا ذي عمومكو يوال معاني معنى ياشا لبضب وأسونا ذي هل أرن علمد وإسلو قليهن عموم كين ألفاظ يريد الوصفية والإسلو قليهن هل أرن والإسلو خلافة هل كارن الإسلو خلافة وحيتهاي عموم الوصفية وحيالها معاني دان لطابا كرينين يعني مركام الوصفية أم الأوران كروا معنى عام لفظ عام إلا أوران كروا والإسلو ذي قليهن خلافكم الصغنى لكن ما الأوران كرا هو معنى عام معنى عام وي ما الأوران كرا مثل لما أوران كرا بعض علماء كم دا وحي إلى ذين ما يلبض مدوى البوى الأوران كرا وصد الأوران كرا لفظ عام الأوران كرا معنى عام مع يعني عام إريق اللي إلى ذانا وحمرك يعني يهي مشترك وحكوية هي معاني ذا إيا ألفاظ اللبض بوى كوية هي مدوى البوى الله استعماله عما المطرب على استعماله يهربك وعمي موى وذكاري بالإلى ذا يعني عممت زيدا وعمرا بالعطاء زيد يا عمر نيك اللي لبدا نينا لك إلى ذا وحنكو عمي موى ذكار سيئي سيسمدي أن وحسين أي أمرك إلى ذا سيداسا وذي معاني ذا نصاصا لغو استعماله بي بعض علماء ذا كم إلى ذا سيدا لكن أكثر كوب بدنه وحيتهي إن ألفاظ لغم قعابه وأن معاني ذا مركا إساقا لغم قعابين سيدا سيدا وي وانا سيدا الشيخ هرمريي أكثر كنا أي قبان وانا أرجحي يعني غزالين وأرجحي وانا سيدا السبك الدورتي سيدا محقق بإشاري وهو مركا عمومكم من عوارض المباني عوارض مركا صفة عارضة لغا كيني وحوى يسيفوين كو أشياء عوارض بيئيه مخلوق حقي سمركا لغا إيغا يويه إلا يسيفات كيسو مركا عارضة ماها وقال سود الرئي ماها وهو مركا يعني عمومكم من عوارض المباني سيفوين كمركا ألفاظ أي كمد أهاتي عمومكم وقيل وحلي للألفاظ أريض أصغنا ذي والمعاني معنى ياشاي أصغنا ذي هل نادر في ذي العموم يدخل ومطلق أو لا خلاف ينقل وحول هل نادر من يهي مركا نادر هل يدخل النادر نادر مسوق لي في ذي العموم يعني عموم كمركا مسوق ذا قليا عموم كعموم كمركا كعموم كأصاحب كمسوق ذا قليا من يهي ومطلق يعني مطلق متسوق ذقلا يميهي أو لا مسمسوق ذقلا خلاف ينقلوا يعني مركا فيه وحقص غناتي خلاف خلاف باقص غناتي خلاف كاسو ينقلوا لصور ريب فما لغير اللذة فما عيف اللذتي يعني مركا استقر أصغناتي لغير اللذة يعني معان وحانا هاي كي أصغنا هذي منيع هذي يوال فيلو يمروديغا يو مشبهن فيه وحمركا شبها تنافل قيلو ومشبهن يوح شبها فيه مركا يعني مذكورك لصوشة فيه مذكورك لصوشة تنافل قيلو أقواش ويس مركا خلافتا يووي كالدواناتي وحاوينوتي الماما يا هلكنا يعني أشياء وحيالها النوادرته وحيالها غير المقصودة وحيالها النادر كاي مسوك ذكلي يعني عموم كاي مطلقة مثل مسوك ذكلي ومركا النبي يقول صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء وحلا يقال نبيها مركا منذ يعني وحي أصبحان معانس لمعانسني هاد يوقفكم مركا إلا أي كل عضو حنون صدوه شهوده أي اسكسع عنيسو لكن وح معانا هبيراتي بحيطان كاي صبح يسعان الدريمي ما كما يدانا يا واجب ما كما تتعينه كما يدو إنما الماء من الماء عموم كما سوكو ذا قليس حالة النادرة دائه مثل ما سوكو ذا قليسو خلاف باله صار ريم الشيخ يولي مرادقو ما سوكو ذا قليس يا حديث كي خفك تلمامي ولا سبق إلا في خف أو حافر أو نصر يعني وحو كمديها ذوات المركة يعني وحيا لها خفك وصاحب كابو كمديها ماي هاي مركا يسقونا خوف كا مركا من لقى صور يا بيت سوق وده قال يا عموم كا ما كوب وده شيرا مسكوا ما وده شرو ولا ماذا قارو حبي إذا ذين ده هالكاس مركا وابن كروس يقول إثبات دعضيا عموم ما بفائدين يسا وحي فائدين يسا إطلاق بفائدين يسا إطلاق لفتي سوا كوب قدرة إطلاق مسوق وده قال يا مس ما سوق وده قال يو بعض الكلام ولا ماذا كم إذا وحي إذا زيد زكريا الأنصاري معنا عموم مش ولا ذا هو حي ولا ذا هاي يعني ماشي وحي تاي وكانوا أي مركا يعني دعضي وحي دعضيان لا يهي مركا يسقى في حيز الشرط بي دعضي ومعنى وحي دعيسا إلا إن كان في خف في خف إنه خف كسوغي يهي موياني إلا إن كان في خف مركا خف وحي دعضي يعني مركا شرطي مقدر كا أي مركا يكوك ذا دعضي سياق شرطي بي دعضي نكرة سياق الشرط العذان عموم بالفائدة سيدا ساوي العموم كخف مجود الجريسة حتى بس لك الله يقول حكم أبانه يعني إطلاق مجود الجرية إطلاق مركز سقى يعني خف مجود الجرية مثل مجود الجرية خلاف باقي الصورة وحكى يشبهها يعني ومشبه فيه وحوقت المامية وحيالها شبهها مركز سقى وقت المامية وحويا ومركا أشياء كلو مركا يعني تاس مركا لمد أهاتي أو يعني مركا النوادرة وحيالها هي إسكا مركا إساقا النادر كا وحيالها النادر كا أيا مركا إساقا وحال مركا يقون لمد نقنية سيدة صالحان وحوية ننبا وحو دردار ماي إنو مركا يعني اللي حريه رقبة اللي حريه رقبة إقا حريه قولي مد مركا يعني وحال لها لي لبيب وانا رقبة يعني لفظي قال رقبة سو مركا أمري إطلاق إذا مجود الجلية لبيب كاس مركا يعني مجود الجلية أضون كان لبيب كاهي مجود الجلية مثل مجود الجلية خلاف باقي الصبا على كل حال مسألة النوع عسى علماء واسكوا خلافان سدوا الشيخ بينات المامي وحمركا وارجحي يعني صاحب جمع الجوامع وسوق الجلية أو حورنا يا يعني وحوي سلم محقق وصول نقل قال صاحب جمع الجوامع والصحيح دخول النادرة وغير المقصودة تحته إن العموم كسوق ذا جليان أي صحيح هي سلا سلا أكبر مركا شنقيدنا وأرجحي وحوي سقنا يلي سلم محقق وصول نقل أضوء البيان أصح القولين عند علماء الوصول شمول العام والمطلق للفرد النادر والفرد غير المقصود خلافا لمن زعم أن الفرد النادر وغير المقصود لا يشملهما العام ولا المطلق يعني سلاس أي مركا راجح أبو التلمام مسألة كان علماء قاركود إشكالها وحي كينين أو أي لهدين أرين كان قوصة بصن مركا يساوح المركا نادر يغير مقصودة وحيالها sideedaba horta waxa u dhaxaysa cumuum iyo khusuus markaa yacni min wajhina baa u dhaxaysa waxyaalihii naadirka wuxuu noqon karaa maqsuud waxaanu noqon karaa kayru maqsuud wixii naadirka ah maqsuud buu noqon karaa kayru maqsuudna waa noqon karaa wixii kayru maqsuudkaadana naadir buu noqon karaa kayru naadirna waa noqon karaa horta nisbada ka dhaxaysa waxay noqonaysaa cumuumun wa khusuusun min wajhi ishkaalka culimada qaarkood keeneen waxay tahay arrinkan ku saabsan waxa weeye kalaam sharci laga warramayo aayaad iyo axaadiis ay tahay sidee loo odhanayaa waxa weeye waxa saxiixa kayru maqsuudadu inaynay gudagelaynin iyadoo yacni markaa cidda ku hadashay ay ilaahay tahay qur-aankii ma ilaahay marka iyadan waxba ka qarsoonin baa la odhanayaa waxaanu u qasdiin baanu hadalkiisii ka fahmaynaayo ka daliishanaynaa miyaa la odhanaya ishkaalka noocaasaa culammada qaarkood keeneen waxay isku dayeen culammada qaarkood inay ka jawaabaan laakiin jawaab fiican kamay bixin waxay isku dayeen zarkashi baa isku dayay inuu kaga jawaabo baxrulmuxiidka dabeedna waxa uu ku jawaabay jawaab iyada lafteedu yacni markaa jaban waxa uu zarkashi yidhi وقد استشكل بعض المتأخرين إطلاق الخلاف في هذه المسألة قال لا يتبين لي في كلام الله تعالى فإنه لا يخفى عليه خافية فكيف لا فكيف يقال لا يخطر بالبال وأجيب بأن المراد عدم الخطور ببال العرب في مخاطباتها فإذا كانت عوائدهم إطلاق العام الذي يشمل وضعا صورة لا تخطر عند إطلاقهم غالبا ببالهم فورد ذلك العام في كلام الباري تعالى قلنا إنه تعالى لم يرد تلك الصورة لأنه أنزل كتابه على أسلوب العرب في محاوراتها وعاداتها في الخطاب البحر المحيط مجلد كاللبات لبات بقول يصدح يا لباتا وحو هذا الكاهد مر لبات كسو علينا تصدع الشيغيت oo istishgaalka uu sheegay jawaabtana marka isaga uu caynkaasoo kale u tilmaamay haddana marka waxa weeye laba safxadood dabadeed laba boqol iyo shan iyo labaatan marka hadalka noocaasa waxa uu tilmaamayaa waxaynu odhan karaa uu marka uu yidhi maadaama qur-aanku uu ku soo degay yacni lugadii carbeed siday mukhaatabaadkeedii ay ku hadli jireen iyo sidii caadooyinkoodu ay ahayd waxaynu yidhi carab baa marka isagaa saasoo kale la odhan jiray oo ruuxa carabiga ay markuu hadlo waxaa dhici jirta in la yidhaahdo cumuumka taa umuu jeedi markaa sidii si la-eg baa maadaama ilaahay lugadii carbeed uu qur-aanka ku soo dejiyay aynu odhanaynaa innahu tacaalaa lam yurid tilka suura ilaahay suuradda uma jeedin baynu odhanaynaa lam yurid tilka suura liannahu anzala kitaabahu calaa usluubi alcarab bimacnaa kafladii bini aadamka marka isaga yacni ku dhacayse ilaahay kafla ku dhici mayse haddana umuu jeedin baa markaa la odhanaya calaa kulli xaal waa jawaab jaban weeye haddii la yidhaahdo waa soo gudagelaysaayo waa la gudagelinayaa waxaanu ilaahay yacni u jeedin oo aanu ilaahay doonin waxaan iraadadiisu ku tacalluqin oo aanu rabbi doonin in la yidhaahdo waa la gudagelinayaa ma suurowdo marka sidaas aawadeed yacni marka inaan la isticmaalin weeyaan maadaama marka isaga waxa weliba waxa ilaahay xaggiisa ku saabsan nas wuxuu inoo sheega mooyaane wax kale aan loo isticmaalin oo aaraa iyo marka isaga wax la mid a aan waxba lagu cabiri karin oo jaanibka qaybiga in laga gaabsado ay tahay oo ilaahay uu yidhi walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm oo ilaahay uu yidhi waan taquuluu cala allahi maa laa taclamuuna muxaramaadka uu ku daray inay xaaraan tahay ilaahay waxaan cilmi loolahayn laga sheego waxaa ka mid noqonaya waxyaalahan cilmiga loolahayn in la yidhaahdo ilaahay suuradda uma jeedin waa waxaan cilmi iyo daliil loo haynin sidaas aawada in la yidhaahdo ma aha hal naadirun fii dil cumuumi هل نادر نادر ميه يدخل في ذي العموم كعموم كأصعيب كامد يعني كذا قل يميه ومطلق مطلق مد كذا قل يميه أو لا مسمى كذا قل خلاف ينقل مركا وحوي مركا وران صحنا أنا غلطمي وحين نقول إيسا وحوي هل وحو يعني مركا هيد غارب هدي فعل له لي ينفعل كالوحك سيو سوشا صاشق ماين هل يدخل النادر في ذي العموم يعني وحي الى ان قد بي لم اذا هيد مركي قد لم اذا هيدنا وحوي هذه الجمله مركي سلا فعل كجرو فعل كان لو خفسينيا وهمي اس كبدن هل يدخل النادر النادر ما قد قال يا في ذي العموم كي عموم كو صاحبك ومطلق وفي مطلق ذيذ كعت فيها او اطلاق مو اورن سي عموم كا لو عد في ذيذا لو عد في ومطلق مطلق ما قد قال يا او لا مس قد قال ماي خلاف ينقل أي فيه خلاف خلاف باقصوا خلاف كاسو ينقل ولا صور هري فما لغير اللذة كي مركي سقال لمعان وحان هينو السقناضي او بي اهادي يوال فيل مروديق خفك ينو قد قليل ومشبه وح مركا يعني قوى شبهية فيه تنافل قيل مذكورك لصوش يقى اقواش هو اسخلاف قيل كان قول بلوغة شيدا وما من القصد خلافه اختلف وقد يجيء بالمجاز متصف وما أيوة الذي كي خلا من القصد قصد كمر ناضي يعني مركا اختلف فيه اختلف ويسو خلافين يعني أقواش أصولين فيه قديس يسو خلافين وقد يجيء إنه إمادة الأركاء متصف بالمجاز أي عام لفظ عام لفظ عام لفظ قصو متصف قصفيسا بالمجاز مجاز قصفيسا إنه إمادة الأركاء وعال كنا ينوتي المويا وحي مركا قصدك كم الناضين والصويين توا يسو خلافين تيور النادر كو قتل المومي تنوى غير المقصودة شرح هذا نواهر مرينة او حوية لو هذا مسألة يعني تيور النوادر تايو وشيغي تنوى غير المقصودة وحي قصدك كم الناضين ومركا يساحا العلماء يغنوى يسو خلافين صحيح وحي تاي راجح سيدا مركا يساقى سبكي يشنقيد بأي تلمامين إن وحوية أي قدقل يان عموم كالسلاسية الأوي سياسة راجحة لكن لأوران ماي إلهي وحا أما قصدين لأوران ماي وحانا السورة وذا مركا يعني لفظ عام ومجاز قصفي سني إنو يما دوا السورة وذا لفظ عام ومجاز قصفي سني إنو مركا يما دوا السورة وذا أو وحوية إلا بإلا إنو حقيقية إنو لما الشرطية تاسنا وحيتا إمذي جائز وي وحوت سالي وحري جاءني الأسود الرماة إلا زيد إلا زيدا جاءني وحيم الأسود لباحية الرماة وحقنيي إلا زيدا زيد موياني أريغ النوع عاصمر كيسك أسد وحلقت المامية ننجيسيا اللوغة شيداية ومعنه مجازيك أهبا لقت المامية معنها مجازيك مر كيسك اللوغة شيدانا وحايتاي عامني ما لقت المامية وحلو حرقي سيال أهاي وحتوريي وإي مادين زيد موياني بمعنه دعية وما أيوة الذي كي خلا كمر ناضي من القصد قصد كمر ناضي فيه اختلف اختلف هو اسخلافين أقواش أصوليين فيه قدي سواء اسخلافين يعني الناظم كي يشرح لك لبوح يضبطين أيان اختلف يضبطين أيان مبني للفاعل وي مبني للفاعل سلا سيادة وي ينباليلي يعني سلا كلانا مركا يساق وحبش يدكم السونان هدان مركا يعني الناظم كي شيخي يعني قريان واختلف أوران وحمرك قمنا لسيف عنا الله هيدو حاجة يعني وناج جمالك اختلف إلا يلاهدو سمو التصف له يعني وافد شيء أو مرك يسوي حمرك حركة ضوسي هي حركة ضوسي بسيس وافقا لكن وعاب يرأسك خفيفة ولس كاغتفارا مره تشيق النظم يوحد لي إن اختلف لا ضبطنا يوم منو الفاعل أيتهاي سدوا يلاه لو يلاهدو يعني اختلف واس خلافين أي هو قولك أصوليين تا اسخلافي فيه سورة ذا قده هذا وقد يجون يما دال أركاي لفظ عام لفظ عام أو متصف قصفيسا بالمجاز مجاز قصفيسا مدلوله كلية إن حكم عليه في التركيب من تكلم والله أعلم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. مدلوله كلية إن حكم عليه في التركيب من تكلم وهو على فرد يدل حتما وفهم الاستغراق ليس جزما فلو عند الجل بالرجحان والقطع فيه مذهب النعماني. قال المصنف رحمه الله مدلوله عام كمدلول كي سوحة وقتصين يا كلية مد كلية لون سبيوي إن حكم هدي وحوي وحكمه من تكلم كي مركا هذلي عليه يعني لفظ كركيس وكو حكمه في التركيب إسسار كبوديهيسا هدو كو حكمه عام أو النقضه واللفظ إذا مركز سوء عام كن قن يليس صاره وحن قن يا مفهومك أما معناها ومركز فائدين يا وحن قن يا كلية وي وبمعنى أفراد دون بكر مبيا وحدة للكسر مويان وحكة لكبح مايان وحكة لترسيد شارح التلمام يا كل يا كلي يا كلية أياك لتر شارحنا وبيا منيا كلي وحلى إلى ذا قدر كمشترك أفراد كذا حيس أيال إلى ذا وتيدادن اللفظ إن منع تصور معناه الشركة فجزئي وإلا فكلي لفظ جهدو مركديدو تصور معناه معنيه سجر الشدة لجرنا يا الشركة وذا جهدو ديدو فجزئي جزء مدلون سبيوي وإلا فكلي هدو ديدو ويا وح وذا وعد كلا إني لو ذاكت أقبل أيه مركا كل أيال ليدهذا مركا جمع الجوامع ساس سويل هذا نشر البنود كنا ملها قارب وقصة النقلية موتين هلكنا هيدي إني ملك لها هاي مركا وحوي كل وقدر كمشترك أفراد كذا حيس أيا كلي ليدهذا ومركا أن تعلق قدرنا كلي ليدهذا نسبة إلى الكل يعني مركا وي كل هذه اللي يرادوا مجموعة كل عيسايو أفراد وحك يعني مجموعة ده أمد دوب كود أي كل عيسا أفراد مركا كمودرهم وبيسو أو وح مركا سورتو بكرتا إن وحوي كل أهان إن وح مركا لغو حكمه هذا مركا أفراد هان إن لغو حكمه ينن أي مركا سورو ده أو كل بني التميم يحمل الصخرة هذه اللي يرر بني التميم ورد من الصخرة ده وقاضيا بمعنى وحلو جدا مجموع عود مرك يسوي ما دام بي وذا قاضي ينبال لغت المامية اللي وقمت شيئا مذو ولي بقار كيسو قاضي لغمت المامية مجموعة مركة سنة كل عضاء ووحي ناركي دون مركة اي نت المامي دون او اللي يرادو يعني عموم الصلبي يصلب العموم اي هالكاس قصو بحية كلية وحي نقن ايسا افراد او دان مركة قوة دا عيسا وحي يرادا كلية اي اللي يرادا الكلية وهذو مركة أفراد أردن كوة الرموبة يتانى كلية أيا ليلة هذا ساسالوك لفرقيا كل هي كلي هي كلية مركو كوري مدلوله كلية مدلولك وعامك لفظك عامك معناه وقتصنية وامد كلية له نسبيي وبمعنى أفراد أردن بكوة الرموبة لفظ يعني فردي ودليل كصاري مويانة وحكا لكب حمايان سلاس يذابو تلمامي adu bushiga lagu saaroriyay oo marka xaga caamka hadii la eego waqtiyada qaar kood waxa dhici karta inuu kulliyo noqon waayo ayaa suurtoobi karta marka taasna waynu tilmaami doona madluluhu kulliyatan macnaa uu ku tusinaya lafdiga caamka ay hudu lafdiga caamka bay u noqonaysa madluluhu lafdiga caamka ay waxa uu ku tusinayo macna ah kulliyatan mid kulliyo loo nisbeeyay weeye إن حكم وادو حكم عليه كركيس وقو حكم في التركيب تركيب كجديس من تكلم من توا حكم فاعل كذوي كمركا هذليا هذو مركا يعني وقو حكم واللفظ جاس إن وحوي سداس أي تهاي واللفظ عام وكعبره تركيب كجديس مدلول كي معناه وفائدين يا وحنقنا يا مد كلية لنسبي وأفراد قوة الرموبية وهو على فرد يدل حتما وفهم الاستغراق ليس جزما وهو يعني النظم أهان هذا إلا الرياباء ينبين قنيس مركور وإسكال لغتان وهو إلا يلاهذو إيا وهو إلا يلاهذو لكن هذا النظم أهان إن هذا الرياباء مويان السكة لما الصورة قالها وهو مركا يعني عامك على فرد يدل حتما يدل وحق حقوط السنية على فرد مربو مركا حقوط السنية حتما قطع أهم بمركوط السنية وفهم الاستغراق استغراق أو ذكارست أو أفراد أو ذكاريانا ظني ويانا ليس جزما مثل لقوين يماه ومثل اللا ظنين أو ظن غالبا لكن مثل قطعين يماها سلي جماهير أهل العلم قبان بل هو كاسي وحو هذي داين قطع النقضية عند الجل علماء بدن كودة أكتوة بالرجحاني رجحان ميت قصوغان وميسان بضد يعني سيدا يوم ميسان بضن تهي وظنه سيدا أرهاجح سنية وغالب يهي سيدا اينا قصوغان تهي وي والقطع إن لا قطعي فيه مركا قديسة يعني مركا استغراق مركا إن لا قطعي وهو على فرد يدل حتما وفهم الاستغراق ليس جزما بل هو عند الجل بالرجحان والقطع فيه مذهب النعماني وهو عامك على فرد يدل مربك تصنية حتما تصن قطع أبوك تصنية أي قطعية وفهم الاستغراق مانشين وأفراد وضمانشين وذكار تصنت أبوك تصنية عمومك أما عامك ليس جزما مثل قطعين يلقين يبقلك وبقل معها ومثل غالبا لهم علينا بل هو إن مانشين أفراده وذا مانشين وذا قال يلفظك عامك أهدل لديس عند الجل علماء بدن كود أكتو ذا بالرجحان أي كائن بالرجحان ميسان بدنان بوكسوميه وظن غالبا ayuu kugu tusinayaa afraad oo dhan. Walqadcu ay wa qadcu dalaalatihi, tusinta lafdiga caamki uu ku tusinayo, inuu ku tusinayo la qadciyo. Fiihi ay calayhi istiqraaq afraada wada gaadhayo in la goynayo, inuu ku tusinayo la qadciyo, la gooyo, la jasmiyo. Madhab Nucmaani sida markaa Nucmaan qaba weeye, bimacna Abu Xanifa waa siduu qaba. Nucmaan ibn Thaabit baa loodhan jiray. Halkan wuxuu kaga hadlayaa dalaalada caamku waa maxay. Afraadoo dhan ma wuxuu ku tusinayaa calaa sabiil qaci, mise calaa sabiil dhanni qaaliba ku tusinayaa, mise waxa weeye bacdi kamida kuu tusinaya dhanni qaaliba, bacdi kamidana wuxuu kugu tusinayaa qaci buu kugu tusinaya. Saddex madhabood baa masaladaa ku sugan, labu se matniga ku sheega. Oo waxa uu tilmaamaya hadduu lafdiga caamka ahi uu yahay mid milka soo jiida, wuxuu markaa qaci ku yahay oo dalaaladiisu qaci ahaan si jazmiya uu kuu tusinayaa, wa calaa asli macnaahu iyo midnimo ah, wixii ka badanna wuxuu kugu tusinayaa dhanni qaaliba. Hadduu laba ahaan jiray, laba hadduu yahay, mufanna hadduu yahay lafdiga caamka ah, aslu macnaahu oo labanimadiibu calaa sabiil qaci kugu tusinayaa, wixii intaa ka badanna wuxuu kugu tusinayaa calaa sabiil banni. Hadduu jamac markaa yahay, lafdiga markaa caamka ah, aslu lmacnaa wuxuu kugu tusinayaa oo saddex ah, calaa sabiili alqaci, wixii intaa ka badanna wuxuu kugu tusinayaa calaa sabiili banni. وهدي اللي يلاهدو أقل الجمع هو صدح وصدح جماهير تمرين. لكن إمام مالك يساقو حقبا وحاوه يرتشمع إنه اللي بابيهين أقل معنى الجمع في المشتهر الإثناني في رأي الإمام الحميري. مركا وحاوهي سدح جماهير تقبا أقل الجمع تشمع إنت أغير إنه صدح تهي مركا لغو السعودة لفظي مركا وحاوهي عام كأه jamaca ahi aslulmacnihi iyo saddexa wuxuu kugu tusinayaa calaa sabiil qaci, wixii intaa ka badanna wuxuu kugu tusinayaa calaa sabiili dhanni, si malanimo abu kugu tusinaya aan la jasminin boqolkiiba boqol. Waxay u cuskadeen jamaahirtu markay sidaas yidhaahdeen, waxay yidhahdeen alfaadani wax wey waa dawaahir. Qaci haddii looga jeedo waxa weeye qaraa'in kale inay ku ladhnaatay u baahan tahay, laakiin lafdi kastoo caami ma kama dhalanayso ilaaba ilaa inuu waxa weeye markaa afraadoo dhan inay soo wada gudagelayso kama dhalanayso. Saas awadeed takhsiis waxyaala dhanniya lagu khasiso ayuu aqbali karaa. Abu Xanife isagu wuxuu leeyahay lafdigu mar hadduu caami yahay, qaci wuxuu ku yahay dalaaladiisu afraadoo dhan buu ku wada rumoobaya. Halkaana waxaa ka imanaysaa inaan waxa weeye markaa waxyaalaha markaa danniga ah sida akhbaaru laaxaadu ay ka qabaan inuu markaa danni faa'iideynayo culammada qaarkood oo mutaakhiriinta markaa u badani, waxaa markaa ka dhalanaysa ra'yiga Abu Xanifa marka lagu socdo inaan cumuumaadkii aayaadka lagu khasisi karin akhbaar aaxaada, khaasiyadaaba ka dhalanaysa. Xanafiyaduna markaa waxa ra'yiga noocaas ah way ku tageen oo mas'aladaasay ka dhirindhiriyeen. qowl kaleo saddexaad oo culimada qaarkood ku tageen mutaakhiriinta kamida ayaa jira, culama mutaakhiriinta kamida ay ku tageen oo waxay yidhaahdeen adawaatu sharti waxay ku tusinaysaa afraadoo dhan calaa sabiil istiqraaq bay qatcan ku tusinaysaa, laakiin siiqa kale cumuumka ahi calaa sabiil qaci kuma tusinayaan, yani marka istiqraaq kuma tusinayaan, afraadoo dhan ay ku wada rumoobayaan. taasna kala saarka marka imaam lxarameyn uu kala saaray adawaatu shardi iyo kuwa kale uu kala saaray waa taxakumo wax daliila ma laha, sidaas yiraahdeen wahwa. Marka hore laba lugaa iskaga sugan oo wahuwa iyo wahwa waa lugataan, laakiin hadda nadmiga waxa waafaqaysa un wahwa in la yidhahdo haddii kale nadmigaa jabaya, hada in la reebo un weeye. wahwa caamku calaa fardin yadullu midhbu ku tusinaya calaadu waxay ku tacalluqdaa yadullu xatman tusin qaci ah oo boqolkiiba boqol la goynayu ku tusinaya midhnimada calaa asli macnaahum baa loo jeedaa wafahmu listigraaqi maanshayn afraadda u wada maanshaynayo wada gaadhayo fahamka laga fahmayo lafdigii caamka ahaa laysa jasman mid la qadcinayo ma ah bal huwa in istigraaq laga fahmo cumuumkii lafdigii caamka ah laga fahmo indaljulli culammada badankooda agtooda birujxaani ay ka inuu birujxaani miisaan badnaan buu ku sugnaado danni haalibu kugu tusinayaa afraad oo dhan والقطع أي وقطع دلالته عام كدلالته سئن لقطعنا يؤلقين يفيه أي عليه على الاستغراق أو كتصنا يلقطعنا مذهب النعمان سيد النعمان بن الثابت وقبل أبو حنيفة سيد كتريوي ويلزم ويلزم وحكا لازمية العموم عموم بل لازمية يعني أي من عموم الأفراد بكل لازمية في الزمان يعني الزمان كأي قعام زمان كوقت أو قعام يه هي والحال حال ذه أم أحواش أو قعام يه حال وحال كاس للأفراد أسبيع هي الزمان كاس هي والمكان مكان كأو قعام يه بمعنى وحرت المامية لفظه هذا عام نقضه waxa ka dhalanayso dalalatu iltizaam laga qaadanayo dalalatu mutaabaqa ma ahay inuu xaalado hoodhan iyo meelo hoodhan iyo waqtiyado hoodhan inuu caam ku yahay waayo afraadi oo lafdigu caamka ku ahaa xaalado kala duwan bay ku sugan yihiin meelo kala duwan bay ku sugan yihiin waqtiyo kala duwan bay ku sugan yihiin afraadi oo dhan inuu caam ku noqdo ama suuragal aha xaaladaha ay ku sugnaayeen oo dhan inuu caam ku noqdo mooyaan afraadi oo dhan inuu caam ku noqdo ama suuragal aha meelahay ku sugnaayeen oo dhan inuu caam ku noqdo mooyaan afraadi oo dhan inuu caam ku noqdo ama suuragal aha waqtiyadii oo dhan inuu caam ku noqdo mooyaan arrinkaasi wax weeye dalaalatu iltizaam baa laga qaadanaya masalan markuu ilaahay uu yidhi azaniyatu wazani fajlidu kulla waaxidin minhuma mi'ata jalda ay fima yutla calaykum xukmu azaniyati wazani fajlidu kulla waaxidin minhuma mi'ata jalda waxaa laydinku akrinayuu kamid ahaaday xukunka markaa waxa weeye tasinaysata iyo kasinaysta xukunkiisa ay xukmu latii zanat waladii zanaa fajliduu kula waaxidin minhuma mi'ata jalda taas waxaa markaa uu ku tusinayaa ku kasta oo sinaysta in la jeedlo ayuu ku tusinaya markaa wuxuu caam ku noqonayaa axwaasha kuwa sinaysta ay ku sugan yihiin kii qaniga ahaa kii faqiirka ahaa kii dheeraa kii gaabnaa kii casaa kii madoobaa kii sharafta lahaa kii waxa weeye wadiic ahaa kii carabka ahaa kii cajamiga ahaa mid walba caam ku noqonay xaaladihii oo dhan buu camimaya haddii kale afraada cumuumkeedii baan suuroobaynin waayo xaaladaha kala duwan bay afraada ku sugan yihiin wuxuu caam ku yahay amkinad oo dhan xilli iyo xaram meeshuu doonaha ku sugnaado yacni waxa weeye waa in markaa la jeedla zamaan kasta ha ku sugnaado waa in la jeedla wixii daliil ka reebo ayuunbaa ka hadhayo wixii kale wuxuu noqonayaa inuu axwaasha makaanada iyo yacni waqtiyada intaba inuu caam ku yahay ayaa markaa wuxuu ku tusinaya dalaladaasna waa iltizaam masalan yacni marka la yidhaahdo uqtulu lmushrikiina mushrikiinta laaya wuxuu caam ku noqonayaa mushrik kasta xaalad kasta ha ku sugnaado waqti kasta ha ku sugnaado meel kasta ha ku sugnaado wixii daliil ka reebo unbaa ka hadhaya wixii kale wuxuu noqonayaa mushrik kasta in la dilo saasuu noqonaya wixii laakiin daliil ka reebo sida mucaahadkii inaan la dilin man qatala mucaahidan lam yarax raaixata aljanna ama ahlu dimihii aan la dilin yacni waxa weeye jizyada bixinaya xataa yucdi aljizyata can yadin wahum saagiruun ama waxa weeye kii ammaanka la siiyey aan la dilin wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajiru xataa yasmaca kalaama allahi uma ablighu ma'mana taasi waxay noqonaysaa takhsiis cumuumkii galay ayuunbuu noqonaya wayalzamu waxaa ka dhalanaya alcumuumu cumuum baa ka dhalanaya yani lafdigii caamka ahaa afraadda inuu ku caam yahay waxa ka sii dhalanaya oo ka laazimaya inuu caam ku yahay fi zamaani waqtiga iyo wal xaali xaalka inuu markaa caam ku yahay lilafraad xaal marka ay u sugan yihiin marka afraadda zamaanka iyo xaalkaasi xaalay markaa dadka u sugan yihiin afraaddii ay u sugan yihiin iyo wal makaani makaanka inuu caam ku yahay zamaanku ku cadfiya إطلاقه في تلك للقراف وعمم التقي إذا ينافي إطلاقه يعني عامك لفظه عامك هاينو مطلق كيهو كسيد دي سنيهي في تلك صدح ذا لصوشي غو الزمان كي حال كي مكان كأهادي للقراف أي كائن للقراف شيخ قراف الليلة ذي أصغنا وعمم التقي تقي الدين ابن الدقيق العيد وحاو عام يالي ولفظه عام كاو كعام يالي أحواش إيا أزمان تبا وكعام يالي إيا أماكن تبا إذا ينافي دي إطلاق أديدا يعمومك وحو يلي إنت بمركة هلا يلا دا عام بكيه الكنا وحو كتل ماميا شيخ قرافي اللي يلا دا إساقو إنو كتغي يقول يكالو راعي sida aamidi iyo asbuhaani ay ku tageen inuu waxa weeye saddexda la soo sheegay lafdigii caamka ahaa inuu mutlaq ku yahay ee aanu caam ku ahayn itlaaqa iyo umumkana de farqa u dhaxeeya oo waa kala duwan yihiin saasawadi yani waqtiyada qaarkood way isku qaldamaan laakiin baabul itlaaq weyn insha allahu ta'ala uu tagi doonaa ومطلق اي مقيد كما كان لغا حدلايو هلكاسا لو اركي دونا عموم با مركا نوعا ما اطلاق لفظي سكوترا لكن عموم شمولي عموم بدلي علماء كو كلا مغعابا او waxay yidhaahdaan hadii umum laga qaadanayo lafdigi markaysa waxa mutlaq aha umum kisu wa badali shumuli ma aha wa badali على سبيل البدل بعموم أفائدين كراه كان كسب وكان صار لكن وحوية الشمول أو مركلية يعني كوة هموبية ما فائدين لي أضعت لهذا وحوية جاء رجل نباين من كاسوا الروح برو لكن رجل كاسوا نقون كراميد عصب نقون كراميد مذوب نقون كراميد قاب نقون كراميد درب نقون كراميد مركا وحوية غني ابو نقون كرا مد فقير ابو نقون كرا يعني وحوية كبد مركلية لكن مد كلية كمرمول مد كلية وحكا بدن كمرمولي او جاء رجل نباين ان كاسوح نقون يا مد كابا باين كبدلو مد مركا دير باين كبدلو مد عس باين كبدلو مد مركا عد باين كبدلو مد غنيا يمي ملايين بساكو قاري كرا لكن وعلى سبيل البدلو هل مركلية يعني مد وحكا بدن كمرمولي مطلق بو كوية هيبا لأرنا إياه يعني مركا كما أحا عام شمول يكما أحا سألك سواحي تيفا تحرير رقبة مركا يقور هل حرعي قور حرين تيد باسار هل مدين حرعيون باسار لكن مدكا سواحي نقون كرتا يعني وحوهي احتمالات بدن باي يلان كرتا مد قابا مد عاص مد وحوهي قالي مد شابا مد وح... يعني مركا وحوهي مد وحكرنا يسمد جاهلة دوان وحبقرنا أنواع بدن بمرخي سجى مرتب من أي كرمول كرتا لكن عموم هو بدل الشمول ما على كل حال مركا وحوية قرافي يقول يها الراعي وحي له أحواشا صدح ذا عشاكتين الزمان كي أحواش يا ممكن هذا مركا لفظ بهدو عام يو أفراد عام كيها صدح ذا مطلق بكم نقونا يا عام كم نقونا سيدا سيدا أيو مركا يعني يلي قرافي مركا وكتبه taasiyada waxa weeye culimada qaar kood waa radiyeen oo waxay yiraahdeen yaani marka masuura gal aha inay waxa weeye ala sabiri yaani itlaaq kaliya lagu fasiro qoriyaha radiyeen waxa kamida ibnu taqiq al-eid ba kamida oo waxa uu yiri hadii ay ka dhalanayso itlaaq umumkii inuu diidaayo lafdiguna uu caam ku tusinayay oo umumnimo uu tilmaamayay de waxa weeye isma waafaqi kartay weyn laa illa baa illa caamnimo marka lagu xambaarayo waa in saas loo yiraahdaa waxaa markaa hadalka noocaasa uu ku sheegay kitaabkiisa qayimka ee faa'iidada badan ee ixkaamu laxkaam sharxu cumdati laxkaam la yidhaahda ibnu taqiiq alciid uu qoray. taqiigana wuxuu jeedaa taqiyaddiin ibnu taqiiq alciid. kitaabkaasina aada buu faa'iido badan yahayo, marka wa xaadiista sharxayo qawaaciddii usuuliga ahayd buu ku sharxaayo aada iyo aada markaa u tafsiiriya. marka uu fasiraayo ama uu sharxaayo xadiidka uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam, laa tastaqbilu lqiblata biqaa'itin walaa bawlin walaa tastadbiruuha, halkaas ayaa waxa weeye mas'alada uu ku keenayay oo kaga hadlaya sida muxaqiquba ku tilmaamayo. sidaas awadeed ibnu taqiiq alciid waxa markaa uu odhanaya isagoo markaa waxa weeye hadalkaas yacni markaa radinaaya yacni naqli dheer ayuu waxa weeye markaa sheekhu markaa kasoo naqliyay. uma ashaara ilaa raddi taqiyaddiin ibnu taqiiq alciid ilaa qawli alqarafi waman waafaqahu biana man dalla biana maa dalla cala alcumuumi fi dawaati yakunu daala calayha fi kuli daatin tanaawalaha allafdu walaa takhruju canha daatun ila bidaliilin yakhusuha faman akhraja shay'an min tilka adawaati faqad khaalafa muqtada alcumuumi وهذا لا ينافي أن العمل بالمطلق تكفي فيه المرة الواحدة ويخرج المأمور بها من العهدة والعموم في هذه الحالات من حيث المحافظة على ما تقتضيه صيغة العموم في كل ذات لا من حيث الإطلاق فالمطلق إذا كان العمل به مرة واحدة لا ينافي ما تقتضيه صيغة العموم تكفي العمل به مرة واحدة وإن كان في العمل به مرة وإن كان في العمل به مرة واحدة يخالف مقتضى صيغة العموم عمل بالعموم محافظة على مقتضى صيغته لا من حيث إن المطلق يعم. مثال ذلك ما لو قال قائل لعبده من دخل داري فأعطه درهما فمقتضى صيغة العموم في كل ذات صدق عليها أنها دخلت ولا يقال هذا مطلق في الأزمان فأعمل به في الذوات الداخلة للدار أول النهار مثلا بعد الأمر لأنه مطلق في الوقت وقد عملت به مرة وذلك كاف لعدم عموم المطلق. والحاصل أن العموم في الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع وإن لم يستدل على عموم ذلك بالمطابقة. على كل حال هذا اللي يربو مكا ابن تغيغ العيد ورنا إياه وحانو التلمام إياه مصورة قالها لفظي عام كأها أفراد ودن عام كأها in la yidhaahdo waqtiyada iyo amaakintoo dhan caam kuma aha, waayo haddii la yidhaahdo yacni caam kuma aha ee mutlaq bay ku tahay xaaladaha iyo makaanada iyo waqtiyada, waxa ka dhalanaysa waqti haddii lagu camal falay waqti kale inaan lagu camal falin, marka taasina cumuumkii bay ka hor imanaysaa. afraaduna axwaal bay ku sugan tahay iyo waqtiyo iyo meelo ayay ku sugan tahay. marka waxa weeye وعمم التقي إذا ينافي وحو تلمام يهدو إطلاق عموم كديدا أيه وحو عموم بحكم وحو إلا بإلا وإن ليها عموم ويهديك لو حو إطلاق يعني يعود على الأصل بالإبطاء. أصل العموم بحكم لأنه قلنا يا مركب بعض القرية وبرين أيه يهدي اللي إذا هذا وحو مر هدي اللي عمل فرع عموم كينا يعني مر لبادي يعني اللي عمل فرع وحكذا نيسا مركز عموم كينا ودعه أيه كذا نيسا. marka xaasilka ama gabagabadu waxay tahay cumuumka ashkhaastu wuxuu laasimsanayaa axwaasha xaaladaha iyo waqtiyada iyo meelaha intaba inuu caam ku yahay, walow yaan looba deliishan inay intaa uu caam ku yahay mutaabaqa yaan loo deliishan oo dalaalatu iltizaam haba loo deliishadeeyey yacni waxa weye cumuum u daa saasuu tilmaamaya. waxaanu radinayaa ishkaalka markiisa waxa uu qaraafi keenay buu meesha ka saaraya uu tilmaamaya oo qaraafiga waxa uu yidhi haddii la yidhahdo caamka ashkhaastu yacni waxa weeye wuxuu caam ku yahay amaakinta iyo asminada oo dhan buu caam ku yahay axwaashoo dhan, waxaa ka dhalanaysaa uqtul mushrikiina marka la yidhaahdo in waxa weye mushrik kastaa soo guda galo oo dimigii in la dilaa ka dhalanaysa warkaa u sheegayana waa baatil. yacni waxa weye dimigii ha soo guda galo marka isaga min xaysu marka waxa weye atanaawul yacni waxa weye laakiin yacni adilada kala khasiisaysa oo cumuumka inaanu takhsiis qaadanayn maah, yacni takhsiis baa lagaga saaray, daliil baa laga saaray. ابن تقي العيد وحكى له قرع بعض أهل العصر وما قروا منه بأن قالوا صيغة العموم إذا وردت على الذوات مثلا أو على الأفعال كانت عامة في ذلك مطلقة في الزمان والمكان والأحوال والمتعلقات. ثم يقولون المطلق يكفي في العمل به صورة واحدة فلا يكفي فلا يكون حجة فيما عداه. وأكثر من هذا السؤال فيما لا يحصى كثرة من ألفاظ الكتاب والسنة وصار ذلك ديدنا لهم في الجدال إلى أكيري وهذا عندنا باطل. يعني تسوى باطل. ويحكر نساء الزانية والزاني فجلد كل واحد منهما 100 جلدة مركة لا يلهده إن وحوي الزاني قيل لك شهاد لك إن المرة لبعض الشيء هذه لها أحواش ودى مركز وحين عامكم هذه وحوي وقتية دقار كود زناد دقار لك شهاد لك إن أنقار كلا لك شهاد لك يطان البطلان كيسا ولا قرمي ويأدي الذي مركز وحبر كبرني سيدنا الذي إسنوي أيا وحو يلي وحسورتو بكرت مركز وحبر كأن لا دعد حيصه أوحوا يلي ويظهر أن يتوسط فيقال معنى الإطلاق إنه إذا عمل به في شخص ما في حال ما في زمان ما فلا يعمل به في ذلك الشخص مرة أخرى فلا يعمل به في ذلك الشخص مرة أخرى. أما في أشخاص أخرى فيعمل به فالتوفية بعموم الأشخاص ألا يبقى شخص إلا ويدخل والتوفية بالإطلاق ألا يتكرر الحكم في الشخص الواحد ولقائل أن يقول عدم التكرار معلوم من كون الأمر لا يقتضي التكرار. نهاية الصول أي كيري أو بشرحية يعني منهاج الوصول مجلد كما كوات أفر بقول إياه تضبع إياكم لكن وركا أشغل لفتي سوحو تلمام إياه شخص اللي مر له وعمل فلي إن المر له بضه وعمل فلي وحكي السنة إطلاقا عمو كنا حكي السنة يقف كستابين الصوق وذا قالوا مره وكل اللي هو عمل فلي أنتو الصوق وذا قال الله دي وركا أشغلنا وباطل أو حباطل كوية هاي الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة زاني بس سنيستي عموم كيف الله عمل فلوالة تشهد لك مر لبعد بو سنيستي وحلورنا يا مكا لما تشهد لي توق با وحضي عن تالقوي مر لبعد بو حضي وحلورنا يا وحبال لما قويني يعني وحوي خمري وعبي مر بالا تشهد لك مر لبعد بهدن عبي وحلورنا يا مكي سمكا حواني يعني حدك اللي قمت شرعي أباطي ويأدي الذي يمكن سمكا دلاله إلا إبطالنا يا عموم كي صاف واحد طهي إن أحواش هي أزمنة دي أمكن هذا وحي الدليل كرهي بمو يعني دلالة الالتزام أن يعني يقول تصين عيسو إن عام إطلاقه أي إطلاق العام عام كأنه مطلق هي في تلك صدح ذال الصور شيء الزمان كأي حالك إيو ماشى بقعدها للقرافي أي كائن للقرافي قرافي شيخ لها أصنات المالك ذلك وعمم التقي ابن دقيق العيد وحو مركا عم ما يعموم حكم إذا ينافي هدو إطلاق مركا ديدا يعمومك وحو حكمي عام مما أي حكمي ووحو لعام إنو يحي حالة ده الله حكمه سيدي سانا صوابا سيغه كل أو الجميع وقد تل الذلة الفروع سيغه أي سيغ العموم يعني مركا عامك سيغو ينكيسو أما أراهيهيسو كل كلوي أو الجميع لفظ الجميع وقد تلا وح الراعي الذي التي وح الراعي الفروع الفرعية ذي بالراعي الذين الذين الذين يمرك وحوي اللذان التي التي الله يقوى صورا بالراعي أين وحيكو يعني عطف بغير عاطف وحيكو سي عطف انت هاي كل بيكو عطف انت أين أين وي مركا سيغوين كمركا عموم وحيثما حيثما وي ومن من وي أي عطف بغير عاطف أي وي وما ما وي شرطا ووصلا وسؤالا أفهم كواس او يعني مركا افهمك فهنسيي شرطا الشرط اني مكو فهنسيي ووصلا موصول لمكو فهنسيي وسؤالا استفهام أما ويدين يعني كفهنسي صدح ذاتي كفهنسي ينبا وحلقة قادنا يا عموم عموم بلقة قادنا ماضو موصولها هات أما استفهاميها هات أما شرطيها هات عموم بيفايد نساء من تساس الله أي تساس الله ما أنت العموم بيفايد نساء وحوت المامية الفاضو يعني الفاظ أما الصيغ إنه ليه هي عمومكم وليها قار كتبة وحي لهدان يعني عمومك وح صيغ اللي لهذا ملحا وقليها أشاعر ذا مركي سمركا أي قار كتبة وحي لهدين صيغ العموم وح لي لهذا متشران تقرأ انت هي أمرات كالغو قرطة صيغ الأمر متشران وأي كلامك إنه نفسي هي مركا اعتقاد مركا أنقلطا أي مسألة النوع سعيك الدولية لكن صدى الصواب كأهل السنة والجماعة أي قبان وإن عمومك السيغوين يؤرى حليه سلاسي لاوية سيغوين كيسا كل باقا منه كل وحي فائديسا عموم بي فائديسا يدو أقوهر مريو أم الباب وي سيغوين كعموم كانوا أقو حوق بضان تحي جميع بعضا منه جميعهم أتى القوم جميعهم يعني مكة وحوية يعني وحا كل هدي اللي يلاهده يهدي جميع اللي يلاهده وحي فائدين ايان عموم بالفائدين ايان وانا اقوى صيغة يعني صيغ وعموم كالفائدين يتوحو قبضوي صاصي لدي كل ذا سيها اهات مدن في كهر مري اما مد مصبطة من فيها أهات مثل الذين يولن فيه أما ها أهات مثل الإثباتي ولا صري ألا لو حي علماء قال كرهبان أما علماء المحققين توحي كرهبان بعبارة أصح كل هدي لن فيه واللغة تشيده صلب العموم أن عموم صلب اللغة تشيده على هذا النوع سوحي الهدين يعني مركا وحوي اللغة تشيده عموم مركا وحوية مفايدين يسو أو يعني قرافي إيو يعني إسنوي إيو لحام إيو علماء فرق بضنبا مركا الشيغي وقرافي وحوية مركا وتلمام إيو يعني نكردو إن عموم فايدين يسو أشياء ذا اللي غريب إيو لبصورك صحيرا أين تريدون وحكم إذا مسألة ذا قصابصا صلب العموم كقصابصا ولا غير استثناء ضي أو ولا غيره. وحول سنوي. نعم يستثنى من إطلاق المصنفين. صلب الحكم عن العموم كقولنا ما كل عدد زوجا. فإن هذا ليس من باب عموم السلب أي ليس حكما بالسلب على كل فرد وإلا لم يكن فيه زوج وذلك باطل. بل المقصود إبطال قول من قال إن كل عدد زوج وذلك صلب الحكم عن العموم وقد تفضل لذلك السروردي صاحب التلقيحات فاستدركه نهاية الصور مجلة الكوات أفر بقول يليش يكون طن أي ساقم خلاصة هذا الكوحود عيا مرنا حكم كي حكمك وحلق السيبية عمومك أي حلق السيبية وصيدة وحوية تركزها معها من إسلام وبمعنى إسكبه أما الزوج والنبن بمعنى بعض تروينك كم إذا الزوجة بعضنا معها هذه لكن لا ليس كل عدد زوجا عدد كستا زوج معها بمعنى عدد بس زوج ما هذا لقت الماما يا عدد طبعا أهيب متشر ترى طبعا أهيب متشر تهدي لها ما يسكب وحده وحنا قلنا سمعنا إنه عازب باطل ويترون في قارئين زوجيه ومعلوم قطعا بمعنى عدبة قوت لي حوي ترك الصتا والزوج بمعنى وطبعا وكسب حات لي ليس كل عدد زوجا بمعنى واحد شيء هذا الكيس هنا تقول سأي ذوك شيء ده واحد قتل ماما يسا ترك أصطاه يعني دبن معه بعض كم إذا دبن oo bimacna isku buuxda, bacdigeedna waa kiisi, waa kala dhiman tahay macnaasa ka tilmaamaysa. Waxaan tilmaamaynaa nacamta uu hormariyey loogama jeedo istidraak, inkastoo faadaani kitaabkiisa الفوائد الجلية ونعم يلوى استدراك لما قد يتوهم. فأنا ما أرى علماء مركة اللغة وح مركة تلمامية إن نعم استدراك لو استعماله وح في لي إن لو قلت هذا السؤال مقدر شواب تذين يتحي إن لغوضه أي الأمة لين إياه والله أعلم. علماء بضانوا كلاو الشيء غيب يتشرى صلب العموم كأي عموم صلبقة وحكم ذا قرافي والشغي وحكى له الشغي يعني اللحام كتاب فوائد وكل شغي قرافي كتاب فروق ضعي وكل شغي كعلام بضم بالشغي مركا ضابطك بحوية هاي هدي كل نفي قباشرة عن وحبه وقد حي وحي نقطة سيدة غالب كأه صلب العموم عموم كان لنا فينا حدان ولكن كله أن نفي قباشرين أي وحود حيا وحين نقول إيسا عموم الصلبي وعموم أفراد دوردن لقعن لقى نفينا أي نقول إيسا أما بعبارة أخرى حتى نسكر أو تلمانا وحين نقول إيسا صلب العموم مركة وياهي وحلورنا إيسا ونفي المجموع لا نفي الجميع مجموعة لقى نفينا إيسا سيدا ما وضع أحا لغا تلمانيا إن في الجميع ما أحا إن ما لو إذا نفينيا ما أحا دمي با حكمك لغو إذا نفينيا سيدا ما وضع أحا بعضي لبا مثلا واحد ليس كل ذنب يخرج من الملة ما أحا دمي كستان قفك دينتك السارايا وحادو تشيدا دمي كستان لغو ما قالوبو وحلو تشيدا مركي سيدا دمي بلغو ما قالوبو ما يأ والنفي المجموع لا نفي الجميع والنفي الحكم عن المجموع لا عن الجميع حكم كمركا شيء دمانتي سقو اسكو دمبا لغا ودا نفينيا لكن دمي فردي فردي لوغا ما نفينيا وبمعنى لغا ما دمبي لغو قالو با ما تشو سال لوغا ما تشين وحا لغا تلمامايا دنوب تا دمان يعني مركا وحوي دمبي كستا مركا ما اهين لغو قالو بعض دنوب تا كمي لغو قالو بعض لغو ما قالو نفي مركو كل باشرة إن الصلب العموم لغة شيدا وأغلبي وأدعي كرتاس إذا كان قراء إنت لغو أغان كراء مركو عموم كلو شيدا أن صلب العموم كلو شيدا مركو ثانا سلاس ويا وحكم إذا مركو سيغو العموم يعني جميع باكم إذا يعني أتى الجميع لما وايما دين أما جميع الطلبة باتمين الذي يألتي يعني الفروع دودة موصولة كدمان تود عموم بيت المامان الفائدية فروع دودة